السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فمن المراحل الأولى التي يقطعها المسافر إلى ربه تبارك وتعالى مرحلة التوبة، حتى يسير الإنسان إلى ربه متخففا من أثقاله وأحماله. لا يستطيع الإنسان أن يسافر وهو يحمل على ظهره أثقالا وأحمالا تعوقه وتعوق طريقه إلى ربه، فينبغي على الإنسان أن يتطهر من الذنوب ومن المعاصي بالتوبة. والتوبة، ونحن نريد أن نتحدث عنها في هذه الليلة، معناها في اللغة العربية الرجوع، وفي الشرع الرجوع من البعد عن الله إلى القرب إليه سبحانه وتعالى. ومعنى هذا أن الإنسان بالذنوب وبالمعاصي يشرد عن طريق الله عز وجل ويعود إليه بالتوبة. ولقد تظاهرت الأدلة من الكتاب ومن السنة وإجماع الأمة على وجوب التوبة من كل ذنب صغيرا كان أو كبيرا. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وقال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما ظلم العبد نفسه بصغائر الذنوب والمعاصي من غير إصرار فذلك تكفره آيتان، آية النجم والنساء، لقول الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقول الله تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. وصف الله عز وجل من لم يتب بالظلم، قال تعالى: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. والناس في التوبة على درجات، فمن الناس من يتوب من الشرك إلى الإيمان، والشرك أيضا درجات، منه الشرك الأكبر، الشرك الأصغر، الشرك الخفي، والشرك الجلي. ومن الناس من يتوب عن الكبائر، والكبائر أيضا فيها أكبر الكبائر وفيها الكبائر العادية. أكبر الكبائر كالشرك بالله وقتل النفس التي حرم الله، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والزنا، وشرب الخمر، هذه من أكبر الكبائر. ومن الناس من يتوب عن الصغائر، صغائر الذنوب التي لا يترتب عليها حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو غضب من الله عز وجل أو لعنة، كلعن شارب الخمر ولعن آكل الربا. ومن الناس من يتوب عن المكروهات، ومن الناس من يتوب عن الشبهات، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ بدينه وعرضه. ومن الناس من يتوب لأنه يعني يستشعر أنه مقصر في جنب الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوب إلى الله في اليوم أكثر من 70 مرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وفي رواية أخرى: فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. النبي المعصوم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك كان يتوب. فمما كان يتوب النبي عليه الصلاة والسلام؟ أمن ذنوب صنعها؟ حاشا لرسول الله أن يذنب أو أن يخطئ في جنب الله، فقد عصمه الله تبارك وتعالى بعصمته وزكاه كله، فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس: إن تغفر اللهم تغفر جما، وأي عبد لك لا ألم. من منا ما ساء قط وله الحسنى فقط. الكل يذنب، إن لم يقع في الكبائر وقع في الصغائر، إن لم يقع في الصغائر وقع في اللمم. ومن معوقات التوبة التسويف: سوف أتوب عندما أتزوج، سوف أتوب عندما أحج، سوف أتوب في رمضان القادم. هذا كله من عمل الشيطان، لأن سوف قال العلماء أنها من جند من جنود إبليس. ومن الناس أيضا، ومن معوقات التوبة أيضا، عدم ذكر الموت واستبعاد الموت. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. ومن المعوقات أيضا استعظام المعاصي واستكثارها، إن العبد يقول: إن الله لن يغفر لي، إن ذنوبي كثيرة ولن يغفر الله لي. لا، الله عز وجل غفور رحيم. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وعندنا حديث في البخاري ومسلم، سوف نقف مع هذا الحديث بشيء من البيان والتفصيل لنأخذ منه العبر والعظات. ورد في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنه كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا فأراد أن يتوب، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدلوه على راهب، فقال: إني قتلت 99 نفسا هل هي توبة؟ قال له لا فقتله، فأكمل به المئة. ثم أذن الله عز وجل لهذا الرجل بتوبة، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدلوه على راهب عالم، وفي رواية أخرى دلوه على رجل عالم، فقال إني قتلت 100 نفس ألي توبة؟ قال له ومن يحول بينك وبين التوبة؟ اذهب إلى أرض كذا وكذا فإن هناك أناس صالحون فاعبد الله معهم ولا تعد إلى أرضك فإنما هي أرض سوء. فما ناء غير بعيد حتى قبض، يعني قبض في منتصف الطريق، يعني المسافة كانت بين أرض الطاعة وأرض المعصية متساوية، ففي منتصف الطريق وافاه الأجل، فاختصمت بينه ملائكة العذاب وملائكة الرحمة. ملائكة العذاب تقول ما فعل خيرا قط، لأن طبعا الكافر والعياذ بالله رب العالمين تقبضه ملائكة العذاب، والمؤمن تقبض روحه ملائكة الرحمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فاختصمت بينه ملائكة العذاب وملائكة الرحمة. ملائكة العذاب تقول ما فعل خيرا قط، رجل قتل 99 نفس وأكمل بالمئة فليس له توبة، وما عمل خيرا قط. وملائكة الرحمة تقول لقد جاء إلى ربه مقبلا تائبا، فأرسل الله عز وجل إليهم ملكا في صورة آدمي أن قيسوا بين الأرضين، فإلى أيتهما أقرب فهو من أهلها، فقاسوا بين الأرضين فوجدوه أقرب إلى أرض الطاعة بشبر، فدخل في رحمة الله عز وجل. وفي رواية أخرى في الصحيح فأوحى الله عز وجل إلى هذه الأرض أن تقربي، أي إلى أرض الطاعة، وإلى هذه الأرض أن تباعدي، أي إلى أرض المعصية، فاقترب من أرض الطاعة شبرا فدخل في رحمة الله. وفي رواية أخرى أيضا في الصحيح فناء بصدره نحو أرض الطاعة. فهذا الحديث يدل على سعة رحمة الله عز وجل بالعبد، وأنه مهما عظمت ذنوبك فإن الله غفور رحيم. وهذا الحديث من الإسرائيليات الصحيحة، والإسرائيليات هي الأحاديث أو القصص أو الروايات أو الأخبار التي جاءت عن بني إسرائيل من اليهود ومن النصارى. وهذا الحديث من الإسرائيليات الصحيحة، لأن بعض الناس يظن أن الإسرائيليات معناها المكذوبات، والحقيقة على غير ذلك، لأن الإسرائيليات كما قال أهل العلم على 3 أقسام. القسم الأول هو ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وحفظ لنا، وهذا القسم نحتج به في شريعة الإسلام كهذا الحديث الذي نحن بصدده، ومثال ذلك أيضا الحديث الذي أورده الإمام البخاري في صحيحه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء رجل من الأحبار من أحبار اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إننا نجد عندنا، يعني عندنا يعني نجد في التوراة، يعني أن الله سبحانه وتعالى يجعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والشجر على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلائق على إصبع، ثم ينادي أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لقول الحبر حتى بدت نواجذه، وقال: وتلا قول الله تبارك وتعالى: وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه فتعالى الله عما يشركون. فهذا القسم نحتج به في شريعة الإسلام. أما القسم الثاني هو ما صح عن بني إسرائيل أنفسهم، وهذا القسم قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا والذي أنزل إليكم. وقال النبي أيضا عليه الصلاة والسلام: قال: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ومثال هذا القسم هو كالقصة التي رويت أن سيدنا داود عليه السلام اصطفى رجلا من أهل المملكة، فلما مات سيدنا داود عليه السلام أراد سيدنا سليمان أن يصطفي رجلا، فقال: من أصطفي؟ قال: خير من أصطفي صديق والدي. فكان جالس ذات مرة سيدنا سليمان مع هذا الرجل، فجاء ملك الموت. وملك الموت في هذا الوقت كان يظهر أمام الناس في صورة بشر، فنظر إلى الرجل فالرجل ارتعد. فلما مضى ملك الموت قال الرجل لسيدنا سليمان عليه السلام: من هذا الذي كان يجلس معنا الآن؟ قال: هذا ملك الموت. قال: وأنا أعيش في بلد وفيها ملك الموت، أعيش في بلد رأيت فيها ملك الموت. قال: ماذا تريد؟ قال: مر الريح أن تذهب بي بعيدا بعيدا إلى بلاد الهند. وكانت الريح مسخرة لسيدنا سليمان عليه السلام. قال: ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. فأمر الريح أن تذهب بهذا الرجل إلى بلاد الهند. فلما جاء ملك الموت مرة أخرى إلى سيدنا سليمان عليه السلام قال: لماذا نظرت إلى الرجل هكذا؟ فقال: إن الله سبحانه وتعالى أمرني أن أقبض روحه في بلاد الهند، فلما وجدته عندك تعجبت، فلما ذهبت إلى هناك إلى بلاد الهند وجدته أنتظر قضاءه وقدره فقبضت روحه. فهذه الرواية يعني يجوز لنا ويصح لنا أن نستأنس بها في توضيح بعض آيات القرآن الكريم، كمثلا الآية التي تقول: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، أو الآية التي تقول: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فهذا يوضح المعنى، هذا لا بأس به. أما القسم الثالث هذا القسم الباطل، كمثلا الحديث الذي جاء أورده الإمام البخاري أن اليهود كانوا يقولون: إذا جامع الرجل زوجته من ورائها جاء الولد أحول، فنزل قول الله تبارك وتعالى: نساؤكم حرث لكم، حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. إذن الإسرائيليات على ثلاثة أقسام: القسم الأول ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا تقوم به الحجة في الشريعة الإسلامية. القسم الثاني ما صح عن بني إسرائيل أنفسهم، وهذا القسم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حدثكم بني إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، والقسم الثالث هو ما يصطدم مع الشريعة وهذا باطل. والحديث الذي نحن بصدده الآن هو من القسم الصحيح الذي نحتج به في شريعة الإسلام. الحديث يقول: إنه كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فأراد أن يتوب فسأل عن أعلم أهل الأرض، فدلوه على راهب فقال: إني قتلت 99 نفسا، ألي توبة؟ قال له: لا، فقتله. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أنهم دلوه على راهب، هذا يدل على أن هذه القصة حدثت بعد زمان عيسى عليه السلام. ليه؟ لأن الرهبنة ما ظهرت إلا في أتباع عيسى عليه السلام. قال الله عز وجل: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. فهذا الرجل قتل 99 نفسا، فأراد أن يتوب فسأل عن أعلم أهل الأرض، فدلوه على راهب فقال: إني قتلت 99 نفسا، ألي توبة؟ قال له: لا، فقتله. وهذا أول خطأ وقع فيه هذا الراهب، أنه أفتى بغير علم. وهذه آفة العصر الآن، كثير من الناس الآن يقحمون أنفسهم في الفتوى بغير علم، وهذه آفة من آفات العصر، أن يعني يخبر الإنسان عن الله عز وجل هو لا يعلم، أن يقول هذا حلال وهذا حرام، هذا واجب وهذا مستحب، هذا مسنون وهذا مبتدع، هذا مشروع وهذا لم يأذن به الله. هذه قضية من أخطر القضايا، أن يفتي الإنسان بغير علم. وكان الصحابة يتهيبون من الفتوى، والله عز وجل جعل الفتوى بغير علم من أكبر الكبائر. فالفتوى بغير علم هذه آفة العصر الآن، لأن الصحابة كانوا يتهيبون من الفتوى. يعني سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان إذا سئل كان يحيل الفتوى إلى أحد غيره من أهل العلم، وكان يقول: إن هؤلاء يريدون أن يتخذون ظهورنا جسورا إلى نار جهنم. وكان عبد الله بن مسعود يقول: إن الذي يفتي الناس في كل ما يسأل إنه لمجنون. وصفوه بالجنون، لأن في كل مسألة عنده الجواب حاضر. وهذه كارثة، أن يفتي الإنسان بغير علم. أصبحت الفتوى الآن كلأ مباحا، كل من هب ودب يفتي في دين الله، مع أن كل علم له تخصص، كل فن له تخصص. يعني مثلا في الطب تسأل الطبيب، في الهندسة تسأل المهندس، لكن في دين الله تجد كل إنسان بيفتي في دين الله، وما عنده يعني أدوات الفتوى ولا درس أصول فقه، ولكن يفتي بغير علم. فهذا الرجل راح ضحية جهله وقتل بسبب جهله. قال له: ألي توبة؟ قال له: لا، فقتله. قال له: لا. وما يدريك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الصحيح في البخاري عن جندب ابن عبد الله، قال عليه الصلاة والسلام: قال رجل لأخيه: لن يغفر الله لك، فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي؟ قد غفرت له وأحبطت عملك. قد غفرت له وأحبطت عملك. وفي رواية في حديث آخر بسند صحيح قال الله عز وجل: مره فليستأنف العمل، يعني يعمل من جديد. فهذا الرجل كما قلت قتل 99 نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدلوه على راهب فقال إني قتلت 99 نفسا ألي توبة؟ قال له لا فقتله. ومع عظم هذه الجريمة قال النبي عليه الصلاة والسلام لعظم هذه الجريمة أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة الدماء، أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة الصلاة، وأول ما يفصل بين الناس ما يقضى بين الناس الدماء. ولعظم هذه الجريمة اختلف فيها العلماء، ألقاتل المؤمن توبة أم لا؟ مع القاعدة المعروفة أن لحوق الوعيد مشروط بعدم التوبة، يعني أي وعيد مشروط بعدم التوبة، لكن اختلف العلماء في قاتل المؤمن أله توبة أم لا. وذكر عن ابن عباس أنه كان يرى أن قاتل المؤمن ليس له توبة، واستدل بذلك استدل على ذلك بقول الله تبارك وتعالى عن الآية التي ذكرت في سورة النساء: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فجمع الله عليه 5 عقوبات، لكن الصحيح عند أهل العلم وعند جمهور العلماء أن لقاتل المؤمن توبة، لقول الله تعالى: إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن الله يغفر الذنوب جميعا. فصح عن ابن عباس أيضا أن كما جاء ذلك في أورد ذلك الإمام القرطبي عند تفسير قول الله عز وجل: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما في سورة النساء آية 93، قال سعيد ابن جبير: تنازع أهل الكوفة لقاتل المؤمن توبة أم لا، فرحلت إلى ابن عباس فقلت له: يا ابن عباس، ألقاتل المؤمن توبة؟ قال: لا، إن آية النساء جاءت بعد آية الفرقان ولم ينسخها شيء. ولكن صح عن ابن عباس أيضا كما في الأدب المفرد للإمام البخاري عن عطاء بن يسار قال: كنت عند ابن عباس فجاء رجل وقال: يا ابن عباس، خطبت امرأة فأبت أن تنكحني وتزوجت بغيري فغرت عليها فقتلتها، ألي توبة؟ قال له: أمك حية؟ يعني أمك على قيد الحياة؟ قال: لا. قال: اذهب فتقرب إلى الله قدر المستطاع لعل الله أن يغفر لك هذا الذنب العظيم. فلما مضى الرجل قالوا لابن عباس: يا ابن عباس، لماذا سألته عن حياة أمه؟ قال: لا أعلم شيئا يقرب إلى الله تبارك وتعالى أكثر من بر الوالدة. فهذه الرواية فيها دلالة على أن ابن عباس كان يرى أن لقاتل المؤمن توبة. وقال أهل العلم أن ابن عباس كانت تتغير فتواه على حال المستفتي، لأنه صح عنه أيضا أن رجلا جاءه فقال: يا ابن عباس، ألقاتل المؤمن توبة؟ قال له: لا. فلما مضى الرجل سألوه قالوا: يا ابن عباس، ألم تفتنا أن لقاتل المؤمن توبة؟ قال: نعم، ولكني لاحظت في عينه الشر. فهو يريد أن يذهب فيقتل ثم يعود فيتوب. وابن عباس كانت فتواه تتغير على حال المستفتي، كانت فتواه تتغير على حال المستفتي، وهذا من فقه المفتي. لذلك قال العلماء: يجوز للمفتي أن يفتي بالأشد إذا كان له وجه في الدليل مراعاة لحال المستفتي. يجوز للمفتي أن يفتي بالأشد إذا كان له وجها في الدليل مراعاة لحال المستفتي. فكانت المفتي اللي هو العاقل الذي يفتي على حال المستفتي، ينزل الفتوى على الواقع. فهذا الرجل كان جاهلا، فقال له ليس لك توبة، فذهب يعني أذن الله عز وجل له بتوبة، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدلوه على عالم، على راهب عالم، فقال إني قتلت 100 نفس ألي توبة؟ قال له نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة؟ اذهب إلى أرض كذا وكذا فإن هناك أناس صالحون فاعبد الله معهم ولا تعد إلى أرضك فإنما هي أرض سوء. فالرجل حمل أشياءه وأغراضه وذهب إلى أرض الطاعة، هاجر إلى أرض الطاعة وترك أرض المعصية، وهو في الطريق قبض، فاقتصمت بينه ملائكة العذاب وملائكة الرحمة. ملائكة العذاب تقول ما فعل خيرا قط، وملائكة الرحمة تقول لقد جاء إلى ربه مقبلا تائبا. فأرسل الله إليهم ملكا في صورة بشر أن قيسوا بين الأرضين، فوجدوه أقرب إلى أرض الطاعة بشبر، فدخل في رحمة الله عز وجل فدخل الجنة. وهذا يدل على سعة رحمة الله عز وجل. قال الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. والتوبة من الله عز وجل على نوعين، توبة توفيق وتوبة قبول، أن يوفقك الله سبحانه وتعالى للتوبة. لذلك جاء رجل إلى رابعة العدوية وقال لها إذا تبت تاب الله علي، قالت له يا غافل بل إذا تاب الله عليك تبت. قال تعالى ثم تاب عليهم ليتوبوا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. هناك أجلان للتوبة، أجل للعبد وأجل للناس جميعا. أجل العبد أن باب التوبة مفتوح قبل أن تصل الروح إلى الحلقوم، فإذا وصلت الروح إلى الحلقوم فلا يقبل الله عز وجل التوبة. قال تعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. أما الأجل الثاني فهو عندما تخرج الشمس من مغربها فلا توبة. قال الله عز وجل يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. لما تخرج الشمس من المغرب يختل الكون وتختل الجاذبية الكل يتوب، كل الناس تتوب، يعني الكافر يتوب، المجوسي يتوب، المشرك يتوب، العلماني يتوب، الكل يتوب إلى الله عز وجل في هذه الحالة. لكن لا تنفع التوبة، لا تنفع توبة كافر ولا إيمان فاجر، لا تنفع التوبة في هذا الوقت. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. فمهما عظمت ذنوبك فإن الله غفور رحيم. الله عز وجل خلق الرحمة 100 جزء، جزء واحد يتراحم به الخلائق في الدنيا حتى إن الدابة لترفع حافرها عن وليدها خشية أن تصيبه بسوء. وهذا جزء واحد من الرحمة، كقصة المرأة التي كانت في السبي، كما في صحيح مسلم أن امرأة كانت في السبي وجدت يعني صبيا صغيرا على الأرض، فحملته وأرضعته واحتضنته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا. قال: لله أرحم بعباده من هذه المرأة بولدها. الله عز وجل يفرح بتوبة عبده المؤمن، لله أفرح بتوبة عبده المؤمن من أحدكم بأرض فلاه معه راحلته عليها طعامه وشرابه، فضلت منه راحلته فتلمسها فلم يجدها، خلاص كان معاه الراحلة عليها الطعام والشراب فلم يجدها، هو في أرض صحراء، فنام بجوار شجرة ينتظر الموت، فاستيقظ فوجد راحلته عليها طعامه وشرابه. لله أفرح بتوبة عبده المؤمن من هذا الرجل الذي وجد طعامه وشرابه. الله عز وجل حتى في الحديث يقول في رواية أنس في صحيح مسلم أيضا، قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، يعني قلب الآية، لله أفرح بتوبة عبده من هذا الرجل الذي وجد راحلته عليها طعامه وشرابه. فمهما عظم ذنوبك فإن الله عز وجل يغفره لك، فإنه هو الغفور الرحيم. وفي قصة الغامدية التي زنت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، أقم حد الله عليه. فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنها، فعادت إليه وقالت: يا رسول الله، أقم حد الله عليه. فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنها، فجاءت في المرة الثالثة وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت قد حملت من الزنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: ارجعي حتى تضعي هذا الذي في بطنك. فذهبت المرأة ووضعت الرضيع، ثم عادت إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد 9 أشهر ليقيم عليها الحد، فقالت: يا رسول الله، أنا المرأة التي جئتك حبلى من الزنا، فقلت لي: اذهبي حتى تضعي هذا الذي في بطنك، وها أنا قد وضعته وها أنا قد جئتك. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبي حتى تفطني حولين كاملين. فذهبت به تفطمه حولين كاملين، ثم عادت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، أنا المرأة التي جئتك حبلى من الزنا، فقلت لي: اذهبي حتى تضعي هذا الذي في بطنك، فوضعته ثم جئتك، فقلت لي: اذهبي حتى تفطمي حولين كاملين، وها أنا قد فطمته. وجاءت بالرضيع وفي يده كسرة خبز لتشير أنه قد استغنى بأكله عن ثديها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، فشدت عليها ثيابها ورجمت. وبعد أن ماتت دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليها، فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله، أتصلي عليها وقد زنت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. جادت بنفسها لله عز وجل، فباب التوبة مفتوح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا، وأن ينصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.